نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاء قد

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا اتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم.